هذا يقول الدعاء هو النداء، والنداء يقول بعض أهل البدع الدعاء هو النداء، والنداء ليس عبادة. فلو قلت يا فلان فإنك لا تعبده، وكذلك تقول يا صاحب القبر، وهذا ليس عبادة بل أناديه لأنه يسمع. كيف الرد على هذه الشبهة؟ الرد على هذه الشبهة أن الدعاء نداء، الدعاء نداء، ونداء غير الله والطلب منه فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، هذا شرك بالله، وهو عينه فعل المشركين. ولهذا تقول له ماذا تصنع بقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، فعل هؤلاء كان نداء. فهل تريد أن تبطل دلالة هذه الآيات بهذا الفهم منك لمعنى النداء؟ فالنداء أو الدعاء هو نداء، لكن نداء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله. ولهذا الشيخ ماذا قال في موضوع الشفاعة؟ قال الشفاعة ملك لله، فإذا طلبت هذا الذي هو ملك لله ممن لا يملك ذلك اتخذته ندا مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا وضح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب، أتم توضيح في قوله لفاطمة يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، سليني أي اطلب مني من مالي ما شئت. على فهم هذا القائل قوله عليه الصلاة والسلام سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا ليس ليس صحيحا، بل يسأل عليه الصلاة والسلام كل شيء، يسأل الجنة ويسأل الهداية ويسأل النجاة من النار ويسأل الثبات على الحق، كل شيء يسأل، كل شيء يطلب منه عليه الصلاة والسلام. الدعاء نداء، فإذا نداء غير الله تبارك وتعالى والطلب منه جائز، فهذه في الحقيقة مغالطة ومخالفة لدلالات آية القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.